أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث، تفريغ بيان العلوم والأحكام، وهذا مما لا شك ولا شبهة فيه. كان الكلام في التفريغ ومعانيه. الدرس السابق أخذنا المعنى الثاني للتفويض الذي هو واضح البطلان، وهو عبارة عن تفويض الحلال والحرام إليهم، يعني فوض إلى النبي والأئمة تحليل ما شاءوا وتحريم ما شاءوا، وبينا أنه واضح البطلان. كما أن في الدرس السابق على الدرس السابق واضح أخذنا بطلان المعنى الأول للتفويض، وهو أن التفويض بمعنى تفويض خلقة العالم إلى النبي والأئمة. إذن المعنى الأول والثاني واضح البطلان. اليوم إن شاء الله إن بقينا أحياء نأخذ المعنى الثاني والمعنى الثالث، وهما من المسلمات، هذان المعنيان مسلمات في حق النبي والأئمة. المعنى الثالث بمعنى تفويض بيان العلوم والأحكام، ونذكر آيات وروايات واضحة وصريحة أن النبي والإمام يبينون الأحكام. نقرأ، ما يوجد مطلب علمي، لا نريد أن نعلق كثيرا، نقرأ هذا المقدار، لا يوجد مطلب علمي. الثالث، تفويض بيان العلوم والأحكام، وهذا مما لا شك ولا شبهة فيه، يعني في ثبوت تفويض الله عز وجل للأئمة وللنبي في بيان العلوم والأحكام. قال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. تبين، وهذه الآية تفيد أن من شؤون النبي مضافا إلى التلاوة هو تبيين ما نزل إليه من الآيات الحكيمة، يتلو القرآن وبعد أيضا ماذا؟ يبين إلى الناس. بعد، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، في ذلك يعني في تفويض بيان العلوم والأحكام للأئمة والنبي. قال الباقر عليه السلام، لاحظ روايات عجيبة عظيمة واقعا، مخاطبا لجابر: يا جابر، لو كنا نحدثكم برأينا وهوانا كنا من الهالكين، ولكننا نحدثكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله صلى الله عليه وآله كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم. من يكنز العلم؟ وفي روايتهم: ولكننا نفتيهم بآثار من رسول الله وأصول علم عندنا نتوارثها كابرا عن كابر. مثل الجامعة، عندهم الجامعة موجودة، ومصحف فاطمة ومصحف أمير المؤمنين يتوارثونه، موجود عند الحجة سلام الله عليه. وفي رواية محمد بن شريح عن الصادق عليه السلام: والله ما نقول بأهوائنا ولا نقول برأينا، ولكن نقول ما قال ربنا. وفي رواية عنه الإمام الصادق: مهما أجبتك فيه بشيء فهو عن رسول الله، لسنا نقول برأينا من شيء. لا غير ذلك من الأحاديث المفيدة أن أحاديثهم مأخوذة عن النبيين، غير أنهم عليهم السلام يبينون الأحكام حسب اختلاف عقول الناس، ويفتون حسب المصالح، فتارة يبينون الأحكام الواقعية وأخرى الأحكام الواقعية الثانوية. التفتوا يا أخوة، عندنا أحكام واقعية وعندنا أحكام ظاهرية، هذا مطلب أصول أيضا يبحث في علم الأصول. عندنا أحكام موجودة في الصقع الواقع عند الله عز وجل، وهذه الأحكام الواقعية ما يطلع عليها إلا الله عز وجل، والراسخون في العلم الأنبياء والأئمة معصومون مطلعون على الأحكام. الاحكام الواقعية. وعندنا احكام ظاهرية في الظاهر، مثلا الان انا اشك هذه السجادة نجسة او طاهرة، اصالة الطهارة ماذا تقول؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه نجس، فابني على ان السجادة طاهرة ام نجسة؟ طاهرة. هل الطهارة واقعية ام ظاهرية؟ ظاهرية، يمكن في الواقع في علم الله هي نجسة، يمكن جاء طفل وبال هنا وتنجست، وهكذا انا اشك هذا حلال او حرام، كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه. ربما هذا في الواقع ليس بحلال، حرام، ربما هذا مغصوب، واضح او لا؟ فاذا هذه الحليه حليه ظاهريه، وهكذا الاصول العمليه، مباحث الاصول العمليه في علم الاصول تثبت احكام ظاهريه، الاستصحاب يثبت احكام ظاهريه، الاحكام الواقعيه في علم الله. الاحكام الواقعيه على نحوين يا اخوه، احكام واقعيه اوليه واحكام واقعيه ثانويه. كيف يعني احكام واقعيه اوليه وثانويه؟ وجوب الصلاه حكم واقع او لا؟ واقع اولي. وجوب الوضوء حكم واقع اولي. وجوب الغسل حكم واقع اولي، واضح ولا؟ لكن انتبه، وجوب الغسل منكوسا ام مقبلا؟ مقبلا ام مذبرا؟ انت تفتح راسك من الاعلى الى الاسفل ام من الاسفل الى الاعلى، وهكذا المسح على القدمين من الاعلى الى الاسفل ام من الاسفل الى الاعلى؟ مقبلا لا مدبرا، واضح ولا؟ لكن لو كنت في ظرف التقية امام المخالفين اهل العامة، بحيث انت اذا ما نكست تقتل، واضح ولا؟ او اذا في الصلاة انت ما كفرت، ما جعلت ايدك على ايدك، كفت بالصلاة، واضح؟ او لن تقول امين، تقتل مثلا، يجب عليك او لا؟ يجب عليك. هذه الصلاة صلاة ظاهرية ام واقعية؟ يقولون واقعية. ولذلك لو كان وظيفتك ان تصلي هكذا مكفرا، او وظيفتك ان تصلي ان تتوضأ منكوسا، لكنك خالفت وتوضأت بوضوءك الذي تأتي به في غير ظرف التقية، يقولون وضوء غير صحيح، تعيد الصلاة. لماذا؟ وظيفتك الواقعية أنا ذات أن تعمل عمل المخالفين، واضح أو لا؟ هذا الوضوء عن تقية والصلاة عن تقية ليس حكما ظاهريا، حكم واقعي، لكن حكم واقعي ثانوي. الله عز وجل يقول الوضوء واجب في الواقع عندي، لكن الذي يعيش ظرف التقية يجب عليه ان يغسل منكوسا، يمسح ايده من الاسفل الى الاعلى، مو من الاعلى الى الاسفل، واضح؟ ولا ما يعيش ظرف التقية، يعيش الظرف الاولي، حكم الاولي هو ان يمسح من المرفق الى اطراف الاصابع. فالحكم الشرعي الواقعي الاولي لغسل اليد في الوضوء هو من وين؟ من المرفق الى اطراف الاصابع. والحكم الشرعي الواقعي الثانوي لمن يعيد ظرف التقية أن يغسل منكوسا من أطراف الأصابع للمرفق، واضح إن شاء الله؟ هذا الصلاح قال حكم شرعي واقعي ماذا؟ أولي وثانوي. ولذلك أنت إذا كنت ظرف التقية وما غسلت منكوسا، لا من المرفق لأطراف الأصابع، ما تتصل التقية، وضوءك غير صحيح، لأن تكليفك في ذلك الوقت أن تتوضأ وضوء المخالفين، واضح؟ يقول هكذا، غير أنهم عليهم السلام يبينون الأحكام حسب اختلاف عقول الناس ويفتر حسب المصالح، فتارة يبينون الأحكام الواقعية، يعني الأحكام الواقعية الأولية، وأخرى الأحكام الواقعية الثانوية مثل التقية حسب مصالح المكلفين، كما هو معلوم، كما هو معلوم، يعني كما أن الأحكام الواقعية الثانوية معلومة من إنسائهم بالتقية، واضح إن شاء الله؟ الآن يذكر مقطع للعلامة المجلسي، واضح؟ مقطع للعلامة المجلسي يؤيد هذا النحو الثالث وأعرف أو لا. والظاهر هو الشيخ السبحاني في كل مقطع يذكر مطلب للعلامة ماذا؟ للعلامة المجلسي، لأن الظاهر الشيخ المجلسي متعرض إلى الأقسام الأربعة وبعدين هم أضاف قسمين، فتصير ستة أقسام للتفويض، ستة وجوه ومعاني للتفويض. ولذلك الشيخ السبحاني في المعنى الأول بعدين ينقل كلام المجلس الثاني، ينقل المجلسي الثالث الآن يذكر كلام المجلسي، ومن بعض الشيء بشيء يذكر أيضا في الدرس السابق حينما نقلنا كلام المجلسي اتطرقنا إلى ماذا؟ إلى طعمة الجد، مو الجد، طعمة الجد في كتاب الأرض، لأنه في بعض الفرائض أحيانا في بعض الموارد في كتاب الأرض يستحب حظوة الجد. الجد ما يعرف، ما إلى أرض، لكن يستحب للأحفاد إذا ورثوا أن يكون الجد أبو، لأنه ما أن يكون الجد فقد الأبو. واضح هذا؟ يعني الآن افرض زيد ابن عبيد ابن بكير، عبيد مات، واضح او لا؟ خب يكون هام، يكون هام. لكن في بعض الموارد، في بعض الموارد الجد اللي هو وين على عدنا، لان ابو الجد وجد الجد وكذا، واضح او لا؟ فيستحب للابن ان يعطي الجد شيئا ما من ماذا؟ من الأهل، من طعمة الجد، إطعام، واضح ولا؟ وتفصيل في كتاب الأرض هذا موجود في بعض الفرائض. زين، نقرأ هذا المقدار يا إخوة. قال العلامة المجلسي رحمه الله: تفويض بيان العلوم والأحكام بما رأوا المصلحة فيها بسبب اختلاف عقولهم، بسبب اختلاف عقول الأئمة، بسبب اختلاف عقولهم عقول الناس يعني، أو بسبب التقية، فيفتون بعض الناس بالواقع من الأحكام وبعضهم بالتقية. مو يعني الواقع من الأحكام والواقع والتقية على حكم غير واقعي، يعني هكذا. أو بسبب التقية فيفتون بعض الناس بالواقع من الأحكام، يعني الأحكام الواقعية الأولية، وبعضهم بالتقية، يعني وبعضهم من الأحكام الواقعية الثانوية التي هي التقية، ويبينون تفسير الأحكام وتأويل الأحكام. ما هو الفرق بين تفسير الآيات وتأويل الآيات؟ ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ التفسير بيان الظاهر من الآية، بينما التأويل بيان معنى غير ظاهر من الآية. مثلا انتبه، مثلا إنا أعطيناك الكوثر، يقول الإمام الكوثر هو الخير الكثير، إذن الإمام فسر معنى الكوثر، موجود في اللغة أن معنى الكوثر الخير الكثير. أحيانا الإمام كما في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام: فلينظر الإنسان إلى طعامه، قال عليه السلام، أي إلى علمه ممن يأخذه. أخذ العلم الذي هو الطعام المعنوي خلاف ظاهر ماذا؟ الآية. ظاهر الآية الطعام الظاهر، الطعام المادي، مو الطعام المعنوي الذي هو العلم. واضح ولا؟ لكن الإمام عليه السلام ماذا؟ جاد التأويل. أيضا قول الإمام الجواد سلام الله عليه في قضية يحيى بن عكثم حينما أرادوا قطع يد السارق، قالوا من وين نقطع يد السارق؟ واحد قال من وين؟ من العكرة. القصة من وين؟ من المرفق. واحد قال من الزن. اختلفوا. المأمون قال للإمام الجواد: ماذا تقول يا ابن الرسول؟ قال: بعد أفتوك. قال: لا أريد رايك. قال: من أطراف الأصابع. هذا الكتمة تشيلها. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأراد بالمساجد المساجد السبعة. إذا أنت تسجد، الجبهة واحد، الكفين اثنين، إبهامي الرجلين خمسة، وأيضا الركبتين سبعة، سبعة مساجد. فانت اذا جيت وقصيت من العشرة وقصيت الكف كلها قطعته، يزيد على وين؟ ما عندك كف. شاهدنا: وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. ظاهر العبارة المساجد جمع مسجد، والمسجد مكان العبادة، هذا ظاهر العبارة. واضح ولا؟ ظاهر الآية هو هذا، لكن الإمام عليه السلام أول الآية وأخرت بقية القضاة الذين هناك، والمأمون مثل المعتصم عمل كلام الإمام الجواد سلام الله عليه. زين يا إخوة، الشيخ السبحاني جايب كثير من الأقوال فيها كثير من المصطلحات، خلنا نجيب كلام الوحيد البغدادي مصطلحات ما شاء الله وكلها خارجة عن علم الرجال. زين، أو بسبب التقية فيفتون بعض الناس بالواقع من الأحكام وبعضهم بالتقية ويبينون لأئمة تفسير الآيات وتأويلها وبيان المعارف بحسب ما يحتمل عقل كل سائل، ولذلك بيانهم إلى زرارة غير بيانهم إلى واحد عادي. ولهم يعني الأئمة لهم أن يبينوا إلى الناس ولهم أن يسكتوا كما ورد في أخبار كثيرة. عليكم المسألة وليس علينا الجواب، ربما تكليف الشرع ما يسقط الجواب، يعيش ضرب التقية ما يجاوب، واضح ولا؟ مو بالضرورة يجاوب. كل ذلك بحسب ما يريهم الله عز وجل من مصالح الوقت، صاحب المصلح ما يقدر ممكن يجاوب، كما ورد في خبر ابن أشيم وغيره رواه محمد بن سنان وفي توثيقه سلام في تأويل قوله تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله، فقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وهي جارية في الأوصياء. وهي ماذا يقصد؟ وهي سنك. وهي ماذا يقصد؟ الآية جارية في الأوصياء، هذا خب حسب الله، لكن إذا نكمل كلام المجلسي رحمه الله يبين وهي جارية في الأوصياء يعني وهي يعني التقية. التقية تدرف وين؟ في الأوصياء. ومن هو المراد بالأوصياء هنا؟ الأئمة، واضح ولا؟ وما تجري هذه التقية في حق بعض الأنبياء، لأن بعض الأنبياء أصلا التقية ما كانت مشرعة في شريعته، كان يجب على أن يجار حتى لو يلزم الضرائب، واضح. لكن هذه وهي أنا رجعت الضمائر مو بناء على ظاهر العبارة، بناء على مضمون العبارة. خلنا نكملها وشوف يتم الكلام لولا. وهي يعني التقية جارية في الأوصياء، يعني في وين؟ في الأئمة عليهم السلام. وتقدر تراجع بصائر الدرجات والاختصاص والبحار، روايات تدل على أن التقية جارية حق الأئمة. ولعل تخصيصه بالنبي، يعني تخصيص التقية بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، لعدم تيسر هذه التوسعة، أي توسعة تقية لسائر الأنبياء والأوصياء عليهم السلام، بل كانوا مكلفين، يعني سائر الأنبياء، بعدم التقية في بعض الموارد وإن أصابهم الضرر. واضح؟ إذا بين وهي جارية في الأوصية ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى التقية، مو ناظر إلى الآية. إذا تترجح على الآية بقية الكلام ما يتم. واضح؟ تأملوا في العبارة. والتفويض بهذا المعنى، أي معنى؟ بمعنى تفويض بيان العلوم والأحكام للأئمة، أيضا ثابت حق بالأخبار المستفيضة، المفروض يقول ثابت حقا بالأخبار المستفيضة البالغة درجة الاستفاضة. أيضا ثابت وحق، أحسنت، واو أحسنت، ثابت وحق بالأخبار المستفيضة. إذا كان اللي صف الحروف الظاهر عند عداوة الواوات، فقط الواوات لأن زين. هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع بعد تفويض سياسة الناس وتهذيب الناس إلى الأئمة ونعم المربين الأئمة سلام الله عليهم، واضح ولا؟ لكن مع بيان هذه النقطة أن طاعة الرسول والأئمة في طول طاعة الله، يعني فرع طاعة الله وليس في عرض طاعة الله، يعني ليس في مقابل طاعة الله. تقول الأخ في عرض الأخ يعني يقابل الأخ، لكن ابن الأخ في طول الأخ، يعني فرع الأخ، واضح ولا؟ طاعة النبي فرع طاعة الله وليست في مقابل طاعة الله، ليست بالاستقلال. الرابع تفريض سياسة الناس وتأديب الناس إليهم إلى الأئمة، فهم أولو الأمر وسياسة العباد كما في زيارة الجامعة وأمراء الناس، فيجب طاعتهم في كل ما يأمرون به وينهون عنه. قال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، إلى غير ذلك من الآيات والروايات. قال العلامة المجلسي: ويبدو من كثرة النقل أن ينقلها من البحار، لأن في كل موضع ينقل، وفي بعض المواضع نقلها من البحار. ها؟ لا لا الآن لا حم. قال العلامة المجلسي: تفويض أمور الخلق إليهم من سياستهم وتأديبهم وتكميلهم وتعليمهم، وأمر الخلق بإطاعتهم إطاعة الأئمة من سياستهم وتأديبهم، سياسة الناس وتأديب الناس، وأمر الخلق بإطاعتهم فيما أحبوا وكرهوا وفيما علموا، يعني وأمر الخلق بإطاعتهم يعني إطاعة الأئمة فيما أحبوا وكرهوا، مو فيما أحب الأئمة وكره الأئمة، فيما أحب الناس وكره الناس، وفيما علموا يعني علم الناس جهة المصلحة فيه، وفيما لم يعلموا، مو هم مخولين، الأئمة المخولين يجب إطاعتهم. وهذا حق لقوله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا حق يعني يجب طاعة النبي والأئمة، علمنا أم جهلنا، وغير ذلك من الآيات والأخبار. وعليه على هذا المعنى يسمى قولهم عليهم السلام: نحن المحللون حلاله والمحرمون حرامه، يعني نحن الذين خولنا النسوسكم وندبر شؤونكم ونعلمكم، أي بيانهما يعني الحلال والحرام علينا، ويجب على الناس الرجوع فيهما الحلال والحرام إلينا. واضح؟ نعم، وجوب إطاعة الرسول وأولي الأمر في طول يعني فرع إطاعته سبحانه وتعالى، طاعة الله عز وجل. فالله تعالى مطاع بالذات، والرسول وأولي الأمر مطاعون بالعرب، وكل ما بالعرب يرجع إلى ما بالذات. واضح إن شاء الله. يقولون ما بالعرب يرجع إلى ما بالذات، الأمر مثلا الحيوانية الناطقية للإنسان ذاتية، لكن الضاحية عربية لابد مكان ومحل تطرح عليه، تعرف عليه الضاحية، تحس الإنسان الذي هو حيوان ناطق. فما بالعرب وهو الماشي الضحك البكاء يرجع إلى ما بالذات حيوانية ناطقية. وأيضا طاعة الرسول والأئمة وطاعة الله واجب بالذات، واجب الوجود بذاته. واضح أو لا؟ يعني الله عز وجل تجب طاعته لذاته، والنبي والأئمة تجب طاعتهم لغيرهم، وهو الله عز وجل، من باب طاعة الله عز وجل. واضح؟ نعم، وجوب إطاعة الرسول وأولي الأمر في طول يعني فرع إطاعة الله سبحانه، فالله تعالى مطاع بالذات، والرسول وأولي الأمر مطاعون بالعرض، وقد أوضحنا ذلك في مفاهيم القرآن، يعني في كتاب مفاهيم القرآن، كثير من المباحث تحصلونها في كتاب الإلهيات للشيخ السبحاني. طبعا كتاب مفاهيم القرآن عبارة عن تفسير موضوعي للقرآن الكريم، 10 مجلدات للشيخ السبحاني. وهناك تفويضا آخران يعني غير الوجوه الأربعة اللي ذكرناها، يظهر من العلامة المجلسي رحمه الله. المفروض العبارة هكذا، لاحظ العبارة كيف ركيب، ويظهر المفروض هكذا: ويظهر هناك تفويضا آخران من العلامة المجلسي، مو يأخر يظهر، يقدم المفروض يظهر. الآن ماذا مكتوب؟ هناك تفويضا آخران يظهر، إما يقول هناك تفويضا آخران يظهران من العلامة المجلسي، نحمل على حد الألف والنون، أو أنه يقدمه ويظهر هناك تفويضان آخر من العلامة المجلسي رحمه الله. إلى هنا أخذنا كم تفويض؟ أربعة أقسام للتفويض. هذان التفويضان الآخران التفتوا إليهما ومهمين. التفويض الأول، هناك بحث موجود في الفقه يطرح في كتاب القضاء: القاضي هل يجوز له أن يحكم بعلمه أم لا؟ أنا أعطيكم مثال. أفرض ماذا؟ ادعي أن فلان قاتل فلان، وجاءت البينة وشهدت أن فلان قاتل فلان، لكن القاضي علم أن أصلا فلان مو قاتل، لكن القاضي ما عنده بينة، ما عنده شاهدين عادلين، أو العكس ما عندنا بينة على أن فلان قاتل، لكن القاضي يعلم أن فلان قاتل، يقدر يحكم بعلمه لو لا؟ علم الواقع اطلع على الواقع بطريق واخر، اطلع علم القاضي، واضح او لا؟ هل في هذه الحالة يجوز له ان يحكم بعلمه او لا؟ هذا بحث في كتاب القضاء، فيه خلاف، هذا المثل فيه خلاف، تبحث هناك. الرسول صلى الله عليه وآله يقول انما اقضي بينكم بالبينات والاشهاد، فاعلموا ان من اقتطعت له قطعة ولم تكن له فهي قطعة من نار جهنم. يعني النبي يعمل بالاحكام الظاهرية بين الناس، واضح او لا؟ انت تشهد ان هذا البيت اللي يجي في شهود عدود يثبت لك ان هذا بيتك، اذا مو بيتك هذا البيت قطعة من جهنم، واضح او لا؟ عندنا في الروايات ان الامام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، اذا خرج يحكم بعلمه مو بالبينات والاشهاد، بعلمه بما بالقلوب، يعرف ان هذا خائن وهذا منافق وهذا كافر وهذا مؤمن، واضح او لا؟ من خصوصيات ايامه سلام الله عليه وعجل الله فرجه الشريف انه يحكم بعلمين مو يحكم بالظواهر، واضح او لا؟ لكن النبي كان يحكم بالظواهر. لكن هنا يقول العلامة المجلسي النبي والأئمة خيروا اما ان يحكموا بالظواهر بالبينات والشهود، واما ان يحكموا بعلمين، واضح او لا؟ من تفسير وهناك شواهد وهناك روايات تدل على ان الامام يحكم بعلمه، او هذا من هذه الشواهد ذاك الشخص الذي جاء الى امير المؤمنين سلام الله عليه وقال له قضيه ماعز اني قد اوقفت غلاما فطهرني، قال له اذهب لعلك غمات لعلك كذا، اذا جاء مره ثانيه جاءه عن يمينه ثم جاءه عن شماله اني قد اوقفت غلاما فطهرني، أربع مرات جاءوا عن يميني وعن شماله ونمامه ومن خلفه، قال يا ماعز قد ثبتت البينة، الآن أنت أقررت أربع مرات والإقرار أربع مرات يثبت حد اللواء، قال أريدك تطهرني للآخرة، قال ماذا تريد أن أعمل بك؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قضى في حق في مثله إما الحرق بالناس او الالقاء من شائق او نهدم عليه الجدار او الضرب بالسيف، انت ماذا تريد؟ لاحظ الطهارة شلون يعني الانسان التوبة الصادقة، قال يا امير المؤمنين ايها اشد؟ قال الاحراق بالنار، قال اذا يا امير المؤمنين احرقني بالنار حتى القى الله ظاهرا. على كل حال امير المؤمنين سلام الله عليه اوقد النار وجمع النار، قال ماعز خلني اصلي ركعتين واذهب الى النار، اصلي ركعتين لله اعلن توبتي، فصلى ركعتين ومضى الى النار وهو ماذا؟ وهو يحرق القلوب حتى الناس يبكون. ثم نادى امير المؤمنين ارجع يا ماعز، فلقد والله ابقيت ملائكة السماء، ارجع خلاص مثلا. والفقهاء في هذا المورد يقولون هذا من مختصات الامام، والا الحاكم الشرعي الفقيه العادل، الفقيه العادل ما يقدر بعد ثبوت الحد ما يقدر يرجع ما دام ثبت الاقرار، ما يقدر يلغي الحد، لكن هذا لعل من مختصات المعصوم عليه السلام انه يستطيع ايقاف الحد. واضح. على كل حال هذه الرواية وإن كان مو في مثل ما وردنا أنه هنا الإمام مو قضى بعلمه أو لم يقضى بعلمه، الإمام أيضا قضى بالظاهر وهو الإقراء مو من موردنا، لكن هناك بعض المباحث التي تبحث هل هذا من مختصات المعصوم عليه السلام أم أنه يتعدى إلى غير المعصوم. وهناك تفويضان آخران يظهر من العلامة المجلسي رحمه الله. التفويض الأول الاختيار في أن يحكموا بظاهر الشريعة، ظاهر الشريعة مثل وجه يحكموا يعني يقضون بظاهر الشريعة. ظاهر الشريعة ماذا؟ البينة، واضح ولا؟ في القياس الشاهدين في الزنا واللواط 4 شهود أو بعلمهم، علمهم الواقع أو بما يلهمه الله من الوقائع ومخ الحق في كل واقع، الله عز وجل يلهمهم أنه الحق في الواقع هو هذا. وهذا أظهر محامل خبر ابن سنان، وعليه أيضا دلت الأخبار، يبدو أن المجلس متطرق إلى خبر ابن سنان. التفويض الثاني يا أخي التفويض في العطاء. عندنا الأنفال يا أخي، تعرف الأنفال ما هي؟ الأنفال مجموعة أمور، منها كل أرض باد أهلها، عندنا قرية هلكت الآن ما حد لها، الأراضي ملك للإمام المعصوم عليه السلام. بعد قطايا الملوك، هذا الملك راح التاج ماله والسيف ماله ومختصات هذا الملك، الخطايا مال الملك الى منهم الى المعصوم عليه السلام. الله عز وجل خص المعصوم النبي والأئمة بالانفال، وضعوا الاولى خصهم بالخام، وبالتالي هم يعطوا اليهم حق، يعطون ما شاءوا ويتركون ما شاءوا. ولذلك النبي منح فدكا منهم، فدك العوالي فاطمة من حق ملكة صلى الله عليه وآله يعطيها فاطمة، واضح. فهذا أيضا تفويض، هو مخير يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ملكة هذا. الثاني التفويض في العطاء، فإن الله تعالى خلق لهم الأرض وما فيها وما في الأرض للأئمة والأنبياء، وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا، خطايا الملوك بعض وغيرها، خطايا الملوك بعض مدخلات الأنفال، واضح. فلهم أن يعطوا ما شاءوا ويمنعوا ما شاءوا، كما مر في خبر الثمالي أبو حمزة الثمالي. خبر الثمالي ما مر يا شيخنا، كل نقل من وين؟ كل نقل من الشيخ المجلسي، حتى المصدر ما بيننا، هل هو من البحار أم هو من ماذا؟ بين في البداية، أما الآن ما بين. على كل بعد يا أخي، وإذا أحط خبرا بما ذكرنا من معاني التفويض سهل عليك فهم الأخبار الواردة فيه. أخبار التفويض كم معنى لا ذكرنا إلى هنا؟ كم معنى للتفويض ذكرنا؟ 6 معاني. وعرفت ضعف قول من نفى التفويض مطلقا، يعني بجميع معانيه بجميع وجوبه، لا اصلا ما في تفويض للأئمة. لا يا اخي فصل. الى هنا ذكرنا كم تفويض جائز للأئمة وثابت؟ 4. بس المعنى الاول والثاني مو ثابتين، المعنى الثالث والرابع ثابتين، وهذا الاول والثاني ثابتين، 4 معاني للتفويض ثابته. بعد يا أخي يوجد معنى سابع للتفويض. ما هو هذا المعنى السابع؟ ذكرناه في الدروس السابقة. التفويض السابع هو تفويض المعتزلة في مقابل جبر الأشاعرة، لأن عندنا فرقتين، الأشاعرة أتباع منهم أبو الحسن الأشعري، مو أبو موسى الأشعري اللي كان في التحكيم يا الإمام علي، لا هذا من أحفاده أبو الحسن الأشعري صاحب أوائل المقالات، هذا من أحفاد أبو موسى الأشعري، والحال واحد على كل. زين جبر، هؤلاء قالوا بالجبر الأشاعرة، ومذهب الأشاعرة هم وين؟ مذهب الأشاعرة هو مذهب عامة المسلمين أهل السنة والجماعة، في العقائد يرجعون إلى من؟ إلى الأشعري فهم أشاعرة، وفي الفقه يرجعون إلى الأئمة الأربعة مالك والشافعي المالكي والشافعي والحنبل احمد بن حنبل وابو حنيفة. والوهابية مؤخرا رجعوا الى من في الفقه الى ابن حنبل احمد بن حنبل. وفي العقائد الوهابية رجعوا الى من؟ رجعوا الى ابن تيمية. فاذا الوهابية اتباع محمد بن عبد الوهاب في العقائد يرجعون الى ابن تيمية، وفي الفقه يرجعون الى احمد بن حنبل. عامة المسلمين في الفقه يرجعون الى الفقهاء الاربعة، وفي العقائد يرجعون الى منهم؟ الى الاشاعرة. وعندنا المعتزلة، المعتزلة اقرب الى التشيع، لكن ليسوا شيعة، اتباع واصل بن عطاء. لماذا سموا بالمعتزلة؟ لان واصل بن عطاء اعتزل فترة ثم خرج بهذا، فقيل له المعتزلة، قيل لهم المعتزلة. على كل المعتزلة والشيعة الإمامية يجمعهم العدلية، لأنهم يقولون بعدل الله وأن العدل من أصول الدين، بخلاف الأشاعرة لا يقولون أن العدل من أصول الدين، ويقولون بالعدل لكن ما يقولون أنه من أصول الدين. واضح إن شاء الله. الأشاعرة قالوا بماذا؟ بالجار. المعتزلة قالوا بماذا؟ بالتفويض. الشيعة الإمامية الجعفرية قالوا بالأمر بين الأمرين، مو المنزلة بين المنزلتين، المنزلة بين المنزلتين مصطلح من مصطلحات الفكر المعتزلي. الفكر المعتزلي عندهم من أصولهم العقائدية المنزلة بين المنزلتين. احنا نقول أمر بين أمرين، أمر يعني بين الجبر والتفويض، يعني الله عز وجل منحنا القدرة وفي نفس الوقت الله منحنا القدرة، لكن مو معناته أنني لست بقادر وأنني مجبر. وكوني أنا أقوم بأفعال عن علم ودراية لا يستلزم أن الله عز وجل لا يعلم ولا يدري. واضح إن شاء الله. هذه هي المعاني المعقولة المتصورة من التفويض. وأما تفسير التفويض بما عليه المعتزلة كما عن العلامة المعمقاني فخارج عن موضوع البحث، فإن التفويض لذلك المعنى يقابل الجواب. ما هو ذلك المعنى؟ أن الله ابتداء منح الإنسان القدرة، استمرارا خرجت قدرة الله وعلم الله عن هذا الشيء. مثل ما ذكرنا لكم السيارة، أنا أشغل لك السيارة بقدرتي وبعلمي، بعدين أنت تدرس بالسيارة لا بقدرتي ولا بعلمي. فابتداء الله عز وجل يعلم ويعطي القدرة، استمرارا لا. الشيعة الإمامية يقولون لا، ابتداء وماذا؟ واستمرارا. هذا تمام الكلام في التفويض ومعاني التفويض. واضح إن شاء الله. لكن يبقى علينا يا أخي، يبقى علينا يا أخي مبحث فقدان الضابطة الواحدة في الغلو. إذا تراجع كلمات القدماء تجد كثيرا ما يرمون كثير من الرواة بالغلو. فنسأل هل توجد ضابطة للغلو؟ يقول المصنف لا توجد ضابطة للغلو. ولذلك في كثير من الموارد، لأن بعض الرواة خصوصا القميين والغضائري يعتقد أن للأئمة شأن إلهي معين، ويعتقد كل من زاد على هذا الشأن هو مغالي. واضح ولا؟ وبالتالي إذا قال فلان غالي، ولذلك ينسب إلى الإبل، يقول كذاب غالي، لأن عطى الأئمة ما فوق حقهم كما هو بنظر الغضائري أو القميين. واضح ولا؟ وخاصة الأشعريين، والأشعريين من القميين غير الأشاعرة. الأشاعرة الذي هو مذهب كلامي نسبة إلى أبي الحسن الأشعري. وفيكم مو أشاعرة، أشعريين. الأشعريين قليلة كانت موجودة في الكوفة. واضح ولا؟ فلما ظلموا وقتلوا ووجروا فروا بجلدهم من الكوفة واستوطنوا قوم، فاصلهم عرب بلن، وإلى اليوم موجود مثلهم. واضح. الشيخ السبحاني يقول يعجبني كثيرا كلام المحقق البهبهاني، الوحيد البهبهاني، وحيد البهبهاني إلى تعليقه إلى فوائد رجالية مطبوعة في نهاية رجال الخاقاني يبين هذه المظاهر، يقول ان ابن الغضائري والقميين بمجرد واحد يزيد شوية على مقامات الأئمة حسب اعتقاده يرميد الغلو. نقرأ هذا المطلب قراءة، لكن فيه الكثير من المصطلحات، فقدان الضابطة الواحدة في الغلو. المراجع إلى كلمات القدماء يجد أنهم يرمون كثيرا من الرواة في الغلو حسب ما اعتقد به في حق الأئمة، وإن لم يكن غلوا في الواقع حسب ما اعتقد به، يعني حسب ما اعتقد به القدماء في حق الأئمة. الفتين المراجع إلى كلمات القدماء يجد أنهم القدماء يرمون كثيرا من الرواة بالغلو حسب ما اعتقد به، يعني ما اعتقد به القدماء في حق الأئمة، لو قال ما اعتقدوا به أفضل، وإن لم يكن غلوا في الواقع. هذا الاعتقاد ليس غلو في الواقع، ويعجبني أن أنقل كلام الوحيد البهبهاني في هذا المقام، والتأمل في كلام البهبهاني يعطي أن كثيرا من هذه النساء الغلو والكذب لن تكون موجبا لضعف الراوي عندنا، ما ضعف الراوي، وإن كان موجبا للضعف عند الناقل، لأن الناقل يرى أنه كذاب ينسب إلى الأئمة ما ليس موجود في حقه. قال قد سقى الله سر الرحمن الوحيد البهبهاني. فاعلم أن الظاهر أن كثيرا من القدماء لا سيما يعني بالخصوص القميين من القدماء والغضائري كانوا يعتقدون بالأئمة عليهم السلام منزلة خاصة من الرفعة والجلالة ومرتبة معينة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم، وما كانوا يجوزون التعدي عنها، تتعدى هذه المنزلة والمرتبة لا يجوز، وكانوا يعدون التعدي على هذه المنزلة ارتفاعا وغلوا حسب معتقدهم معتقد القميين والغضائري أو التفويض الذي اختلف فيه، يعني وكانوا يعتقدون التفويض الذي اختلف فيه، تفويض مختلف فيه. الآن ذكرنا كم معنى للتفويض، ستة معاني واضح؟ أو التفويض ماذا؟ شنو؟ أحسن. وكانوا يعدون، يلا واحد اول شيء التعدي ارتفاعا وغلوا حسب معتقدهم، اثنين حتى انهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم عن الائمة غلوا، اذا تنسى ان الائمة ما يسهون انت مغالب، اي اثنين، ثلاثة بل ربما جعلوا مطلق التفويض اليهم، يعني مطلق التفويض الى الائمة، واضح لو لا؟ هذا ثلاثة. أربعة أو التفويض الذي اختلف فيه، مو مطلق التفويض بمعاني الستين، واضح ولا؟ تفويض مختلف فيه أن هل أفوض إليهم أن يشرعوا أو لا، مثلا خلاف فيها مثلا، أو المبالغة في معجزاتهم، معجزات الأئمة ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم عن الأئمة، أنه أشار إلى شجرة وجاءت أو شق القمر، أو الإغراق في شأن الأئمة وإجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص، وإظهار كثير قدرة لهم للأئمة وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض، جعلوا كل ذلك ارتفاعا مورثا للتهمة به بالارتفاع، ارتفاع مراد الغلو، هل جعلوا كل ذلك كذاب من الشيخ سبحانه لتوضيح العبارة، لا سيما بجهة أن الغلاة كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بالشيعة مدلسين يدلسون الأحاديث يدلسون السم بالعسل. وبالجملة على العموم الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية أيضا، هي المسائل الأصولية مو المسائل أصول الفقه، المسائل الأصولية أصول الدين العقائد، فربما كان شيئا عند بعضهم فاسدا أو كفرا أو غلوا أو تفويضا، وضعوا لا كبر غلع أو تفويض أنه تفتح عن النبي مع أنه الآن مسلمات عصمة الأنبياء لا يسهمون، أو جبرا أو تشريعا شبه الله عز وجل شبههم بالله عز وجل أو غير ذلك، وكان عند آخر من القدماء هذا الأمر مما يجب اعتقاده، أو لا هذا ولا ذاك، لا هذا الأمر الأول مما يوجب الكفر والجبر ولا ذاك يعني لا يجب الاعتقاد، واضح ولا مثلا الرجعة قد واحد يقول يجب الاعتقاد، واحد يقول أصلا ما فيه رجعة، واحد يقول هذه موجود أصل عقائدي لكن هو ليس من الأصول الضرورية، واضح ولا؟ هذا الان الراي المعروف هكذا في رجعه الائمه، هو موجود في العقائد موجود، لكن مو من ضروريات الدين والمذهب بحيث انكارا وانكرا يوجد ماذا؟ خروجا عن التشيع. فلا يجب الايمان به ولا يجب انكاره، واضح ولا؟ فالواحد يقول اصلا ما موجود رجع، الرجع عند الشيخ المفيد راجع الرجع مو بالمعنى المعروف عندنا، هو المعروف عند المفيد، واضح ان شاء الله. وبالجمله هذا ان شاء الله ياتي عليه الكلام، وربما كان منشا جرحهم بالامور المذكوره ياتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد واله الكرام.